بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 132 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: قربك منه أن تكون مشاهدا لقربه، أي لقربه منك، وإلا فمن أين أنت ووجود قربه؟ نعيد مرة أخرى هذه الحكمة. يقول: قربك منه، من الله عز وجل، أن تكون مشاهدا لقربه، أي لقربه جل جلاله منك، وإلا فمن أين أنت ووجود قربه، أي أين أنت من أن تكون متقربا بذاتك إليه. قرب الله عز وجل من العبد أيها الإخوة له معنيان اثنان: معنى عام يشمل العباد جميعا، يشمل عباد الله عز وجل كلهم لمن فيهم المؤمن والكافر والطائع والعاصي والرسول والنبي سائر الناس. وهنالك معنى آخر للقرب خاص بالأنبياء والأولياء والصالحين. أما قرب الله عز وجل من الإنسان بالمعنى العام، بالمعنى الأول، فهو بمعنى قرب الإحاطة، أي إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وعلم الله عز وجل بالإنسان ظاهره وباطنه، أسراره، خفاياه، وساوسه. نعم، هذا القرب العام هو الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل في قوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ماذا تقول هذه الآية؟ تتحدث عن قرب الله من الإنسان، لكن أي قرب؟ قرب الإحاطة، قرب العلم. يعلم الله عز وجل خفايا الإنسان، دقائق خطراته، يعلم بواطنه وظواهره. نعم، وهو أيضا ما يعبر عنه البيان الإلهي في مثل قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي قرب يعني البيان الإلهي؟ قرب العلم، قرب الإحاطة. هذا المعنى الأول من القرب شامل لكل الناس، فالله عز وجل بهذا المعنى قريب من الكافر، وقريب من المؤمن، قريب من الفاسق والفاجر والطاغي، والمؤمن والنبي والولي والرسول. نعم، هنالك قرب بمعنى خاص، خاص بأنبياء الله عز وجل وأوليائه والصالحين من عباده. هذا المعنى الثاني من القرب هو قرب الرحمة، قرب الحفاوة، قرب الرعاية، قرب الإكرام، قرب الحب، هذا خاص، هذا قرب يختص الله سبحانه وتعالى به الطائفة المتميزة من عباده. هذا القرب الثاني هو الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل إذ يحكي لنا خطابه لسيدنا موسى، عندما قال سيدنا موسى وقد أمره الله عز وجل بالتوجه إلى فرعون منذرا ومبينا عبوديته لله، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هذا كلام سيدنا موسى. فماذا قال له الله عز وجل؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هنا هذه المعية، أي معية تعني؟ معية الحماية، معية الرعاية، لا تخافا إنني معكما. ليس المراد هنا معية العلم، معية الإحاطة التي تشمل الخلائق جميعا، لا، هنا المراد بالمعية التي خاطب الله بها سيدنا موسى لا تخافا إنني معكما، معية الحماية، معية الكلاءة، معية التأييد، معية النصر. هذا هو المعنى الثاني للقرب، هذا المعنى الثاني للقرب خاص بالأنبياء، بالرسل، بالأولياء، بالصالحين. إذن عرفنا أن هنالك معنيين لقولنا الله عز وجل قريب من عباده. المعنى الأول عام يشمل الناس جميعا، هذا المعنى الأول ما هو؟ قرب الله من عباده بمعنى علمه بحالهم، علمه بدقائق أمورهم، علمه بخفايا نفوسهم، ما من حركة وسكنة إلا ويعلمها، كما قال الله عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعلم الله عز وجل هذا وهذا وذاك، ويعلم من كل منهم الظواهر والبواطن. هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني فهو قرب اللطف، قرب الحب، قرب النصر والتأييد والحماية، وهو القرب الذي عبر عنه بيان الله إذ خاطب سيدنا موسى مطمئنا إذ قال لا تخافا، خطاب سيدنا موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، أي أنا معكم بالنصر بالتأييد بالحماية. نعم. وهو المعنى الذي يعبر عنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا الكلام يعبر عن قرب الله من سيدنا موسى، لكن أي قرب؟ يعني قرب الحب، قرب الرعاية. نعم. وقبل ذلك الكلام يتضح إذا قرأنا الآيات السابقة، أن يقذب إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، كلام من الله لسيدنا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، متى كانت هذه المنة؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، عندما ولدت سيدنا موسى طفلا صغيرا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت في الصندوق، فاقذفيه اقذفيه الصندوق في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي وعدو له، هذا تحدي، كيف يأخذه عدو لي وعدو له، وكيف يحيا هذا الطفل في حجر من هو عدو لله وعدو لموسى؟ كيف؟ جاء الجواب ألقيت عليك محبة مني، جعلت قلبه يهفو إليك بالحب، يهفو إليك بالتعلق، لا يستطيع أن يؤذيك عندئذ. قلبه قلب فرعون بيد الله عز وجل، وألقيت عليك محبة مني. لماذا كل ذلك؟ ولتصنع على عيني. هذا كله تعبير عن قرب الله عز وجل من سيدنا موسى، لكن أي قرب؟ يعني قرب العناية، قرب اللطف، قرب الحماية. وهذا القرب خاص بالأولياء والأنبياء والصالحين. طيب الآن ماذا يقول لنا ابن عطاء الله؟ لاحظ الكلام العجيب. قربك من الله كيف يكون؟ بأن تشاهد قربه منك. كيف تكون قريبا من الله؟ أن تسير تسلك إلى الله؟ لا، البال ليس موجودا في مكان معين حتى ترحل إليه الأميال، إسر أميال فتصل إليه، معاذ الله. إذن كيف يكون قربك من الله؟ بأن تشاهد قربه منك، بأن تشاهد قرب الباري منك، بالمعنى الأول أم بالمعنى الثاني؟ بالمعنى الأول. تكون قريبا من الله عز وجل عندما تشاهد قرب الله منك بالمعنى العام لعباده، أي عندما تشاهد أن الله يعلم حركاتك، يعلم سكناتك، يعلم خفايا نفسك، يعلم الخواطر التي تجول في ذهنك، يعلم الوساوس، يعلم ما تفعله في ظلمات الليل في غرفتك الخاصة التي لا يشركك معك فيها أحد، مهما كنت بعيدا عن الخلائق، مهما كنت موغلا في ظلمات كهف من الكهوف في باطن جبل من الجبال، أنت مكشوف لله عز وجل. عندما تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويطلع على خفاياك، تدرك ذلك بمعرفتك لهذه الحقيقة، تتقرب من الله. كيف تتقرب من الله؟ لأنني عندما أعلم أن الله يراني وأنا في السوق أتعامل مع الناس بالبيع والشراء، يراني عندما أعود إلى داري وأجلس مع زوجي وأولادي، ماذا أصنع؟ ماذا أقول؟ كيف أتصرف؟ يراني عندما أغلق باب غرفتي على نفسي وأخلو لنفسي، يراني وأنا أفكر بأحلام معينة حسنة أو سيئة، يرى أفكاري، يرى كل هذا. عندما أعلم هذا تنتابني حالي من مراقبة الله. إنسان علم أن هنالك عيونا تراقبه، أن هنالك عيونا يعني عناصر مخابرات تراقبه، إذا علم هذا كيف تكون حاله؟ كل حركاته التي يتحركها يتصور أن الآن هنالك من يراقبني، هنالك من سجل الكلام الذي قلته، لا يذهب إلى مكان إلا وهو يتصور أن هؤلاء يراقبونه، ولا يتحدث حديثا مع زملاء أو أصدقاء له إلا ويتصور أن هؤلاء الآن سجلوا كلامه إلى آخر ما. ليس كذلك؟ ما الفرق؟ عندما تعلم أن مولاك يراقبك، يسمع خطراتك، يسمع كلامك، يرى تقلباتك في الجهر، في السر، في الخفاء، في العلن، في كل الأحوال، طيب ينتابك الحال الذي ينتابك عندما تعلم أن هنالك عناصر من أمثالك من العباد يراقبونك لمصلحة الدولة مثلا، نفس الحالة تنتابك. فأنا عندما أعلم أن الله يراقبني سأحاسب نفسي، كل كلمة أقولها أفكر في هذه الكلمة هل ترضي الله عز وجل الباري؟ يعلم. كل تصرف أتصرفه أسائل نفسي هل الباري يرضى عن هذا التصرف؟ لأن هو يراني. عندما أتعامل مع الناس في البيع، في الشراء، في الشركة، في الإيجار، في الاستئجار، أحاول أن أغش، أحاول أن أتلاعب، نعم، أتذكر أن الله يراني وأن كل ما أفعله يسجل علي، وعما قريب سأقف موقف المحاسبة. نعم، هذه الحالة التي تنتابني تكون عندي يقظة، يقظة شعور بأن الله يراقبني في كل الأحوال. قربي من الله هذا هو، قربي من الله هو أن ألاحظ قربه مني، أي أن ألاحظ إحاطته بي، علمه بحالي، وأن أي شيء من أحوالي وأوضاعي لا يمكن أن يخفى على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء الله يبسطه لنا سلطان العلماء العز بن عبد السلام في أواخر كتاب له معروف اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ماذا يقول؟ يقول: الخوف من الله يأتي من تصور صفة العقاب والانتقام لله سبحانه وتعالى. عندما تعلم أن لله صفة هي أنه شديد العقاب، هذه الصفة التي تعلمها توجد لديك الخوف منه، وحالة الرجاء من الله عز وجل تتولد من معرفة رحمته. عندما تتنبه إلى أن الله متصف بالرحمة، تنبهك إلى علمك بأن الله عز وجل يتصف بالرحمة ينبه لديك صفة الرجاء. صفة التوكل لديك تتولد من علمك بأن الله هو وحده النافع، وهو وحده الضار، وهو وحده الذي يرفع، وهو وحده الذي يضع، وهو وحده الذي يحيي، وهو وحده الذي يميت. إذا علمت هذا من الله عز وجل تولدت لديك صفة التوكل. صفة الحب لله تتولد لديك من إما تنبه إلى عظيم إحسان الله عز وجل وألطافه ونعمه عليك، أو التنبه إلى جمال الله سبحانه وتعالى وجلاله. إذا تنبهت إلى إحسانه الذي لا حد له، أو تنبهت إلى جلاله وجماله اللذين لا حد لهما، تولدت لديك صفة الحب. صفة الجلال، صفة الهيبة، تتولد من معرفة مجموع صفات الكمال التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنا عندما أعلم أن الله محيط بالأكوان بشدة انتقامه، بشدة رحمته، بأنه المتصرف بهم ولا غير، النافع الضار، الرافع الخافض، المحيي المميت، عندما أعلم أن الله محيط بالأكوان بمعنى الإحسان، هو وحده المحسن المتفضل المنعم، وأنه الجميل الأوحد، وما من جمال تراه في الكون إلا وهو منعكس عن جمال ذاته العلية. إذا عرفت هذه الحقيقة، هذه معاني من إحاطة الله بالكون، أصبح لديك صفة الخوف، أصبحت لديك صفة الرجاء، أصبحت لديك صفة التوكل، أصبحت لديك صفة الحب، أصبحت لديك صفة الهيبة، وهذا هو قربك من الله. هذا معنى قربك من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الدقيق هو الذي يعنيه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في هذا الصدد. فإذا جاء من يقول: أنا الآن يعني أريد أن أتقرب من الله، وكلنا نقول هذا الكلام، كيف أتقرب من الله؟ نقول: التقرب من الله ليس كتقربك من ملك من الملوك أو زعيم من الزعماء، أن تذهب فتجلس إلى جانبه كل يوم، تزوره كل يوم، تذكره بنفسك. لا لا، قربك من الله هو هذا، أن تكون متيقظا لقربه منك، أي أن تكون متيقظا لإحاطة الله عز وجل بالكون وبعباده جميعا، يحيط بهم بكل صفاته، من ذلك صفة الانتقام، صفة الرحمة، صفة النفع والضر والإحياء والإماتة. نعم، لا يتصف بهذا إلا هو سبحانه وتعالى. صفة الإحسان، صفة الجمال، إذا عرفت هذا فلا شك أنك ستكون دائما معه، يعني في كل تصرفاتك وسكناتك تكون مع الله عز وجل. معية ماذا؟ معية اليقظة إلى هذه الصفات. كيف؟ أنا عندما أخاف الله عز وجل وأرجوه وأتكل عليه وأحبه وأعظمه فأنا دائما مع الله، مستحيل أن تمر علي حالي وأنا محجوب فيها عن الله أبدا إطلاقا. تأملوا في هذا الذي أقول، تجدون أن الكلام دقيق. أنا الآن عشت مع صفة العقاب، صفة الانتقام، الصفة التي يقول عن ذاته فيها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، أصبحت أخاف الله. إذا عشت مع صفة الرحمة التي يصف الله عز وجل بها ذاته أصبحت أرجو لطف الله ورحمة الله وعفو الله ومغفرته. طيب، إذا عشت مع يقيني بأن الله وحده هو النافع، وحده هو الضار، وحده لا غيره هو الرافع، وحده الخافض المعز المذل المحيي المميت، عندئذ لا أتكل لا على تجارتي ولا أتكل على أصدقائي ولا على زعمائي ولا على قادتي ولا على أي مخلوق، وإنما أتكل على من علمت أنه وحده النافع وأنه وحده الضار. نعم، عشت مع صفة الإحسان لله عز وجل، أي تيقظت للنعم التي تأتيني وعرفت أنها ما جاءت إلا من عند الله، عافيتي من عند الله، فكري من عند الله، عيناي الباصرتان من عند الله، سمعي من عند الله، طعام الذي أتمتع به من عند الله، شراب من عند الله، طمأنينتي من عند الله، نومي ويقظتي من عند الله سبحانه وتعالى، المال الرزق الذي يأتيني من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء، وغدا إذا استلب مني هذه الحياة هو الذي يستلبها لا غير، كل ذلك من عند الله. نعم، عندما أدرك هذه الصفة وأن الله دائما هو المحسن هو المحسن هو المحسن، لا يوجد محسن غيره، وعشت مع صفة الجمال لله عز وجل، الكون مليء بلوحات الجمال، لوحات الكون كله عبارة عن لوحات لجمال يظهر الأبصار. طيب، هذه اللوحات من الذي أبدعها؟ من الذي صاغها؟ الجميل الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان يعني قلبه يشتعل بوقود الحب لسبب من سببين، إما الإحسان أو الجمال، إما أن محسنا يحسن إليك دائما دائما دائما دائما فيأسرك بإحسانه تحبه، أو جمال يبهر الأبصار والبصائر فيأسر قلبك جماله في غير السببين. هذول الاثنين أهم أسباب الحب. المحسن الأوحد من؟ الله. الجميل الأوحد هو الله عز وجل. إذن حبك سيتجه إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. فأصبحت الآن لمراقبتك لقربه جل جلاله من الكون والعباد جميعا أصبحت تتمتع بالخوف منه، بالرجاء به، بالتوكل عليه، بالمحبة له، بالتعظيم له. هذا معنى قربك من الله سبحانه وتعالى. فعندما يسألنا سائل كيف أتقرب من الله، نقول له تأمل في قربه منك تصبح أنت قريبا منه، تأمل في هذه الصفات كلها آتية منه إليك، انتقامه متعلق بك، رحمته متعلقة بك، إحسانه متعلق بك، وحدانيته بالضر والنفع متعلقة بك، هذا ما نقر به من قرب الإحاطة. فأنا إذا تنبأت إلى هذا ولم أكن غافلا عن ذلك فأنا أكون دائما مع الله بالخوف بالرجاء بالتوكل بالحب والتعظيم، وعندئذ أتمتع بالقرب الذي أحلم به. وأهم هذا كله أيها الإخوة الحب. نعم، ما في كثيرا ما يعني يسألني زيد من الناس كيف السبيل إلى أن يعني نغرس في أفئدتنا محبة الله؟ هذا سؤال غريب، لو تأملنا في الواقع والحقيقة لرأينا أن هذا سؤال غريب وعجيب. مفروض السؤال يأتي بالعكس، يعني مفروض أن يقول قائل هل من سبيل إلى أن يعني يتحرر الإنسان من حبه لله؟ معقول أنه إنسان عرف الله ثم لم يحبه؟ لا، مو معقول. هذا هو المفروض، لأن الإنسان عندما يكون عاقلا ومؤمنا بالله، عاقل ومؤمن بالله عز وجل، يجد نفسه أمام سببين يلجئانه إلى حب واحد لا ثاني له، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى. السبب الأول الإحسان، نحن نتيه بين مظاهر البريد، مظاهر البوسطة، لأن نعم الله عندما تأتينا بواسطة برد، مثل المكافأة مالية معينة تأتيك بواسطة بريد، يأتيك سائل بريد يطرق بابك يعطيك هذا الأمر، سائل بريد واسطة. كل النعم التي تأتينا من عند الله آتي من عند واحد، لكنك عندما تجد طبيب، تجد رئيس، تجد فلان، تجد غني أعطاك، هؤلاء موظفون برد وسائط من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اخترقت موظفي البريد ووقفت أمام المرسل لهذه النعم، ستجد أن كل هذه النعم آتي إليك من عند الله. طيب لما بتعرف أنه كل هذه النعم من عند الله، عافيتك ومالك وهدوءك وطمأنينتك وأكلك وشربك واللذة اللي بتشوفها بالطعام واللذة اللي بتشوفها بالشراب ورقادك ويقظتك، كل ذلك عندما تعلم أنها آتي من عند الله، ما بتعشقه؟ أكيد بتعشقه في هذا الإله. بعدين كل إنسان تهفو نفسه إلى الجمال، وكل منا يقف أمام نعم صور الجمال، يعني يعجب بها، يعبر عنها، يقلدها، أليس كذلك؟ فيتأمل من الذي أبدع هذه الصور؟ الله الجميل الأوحد. نعم، كل الكون عبارة عن رسائل حب آتي إليك من عند الله، كلها رسائل حب آتي إليك من عند الله عز وجل، وكل هذه الرسائل تتلألأ بالجمال. أنا قلت وأقول دائما وأكرر، عندما تضع الفاكهة أمامك لتأكلها، كن في ساعة تناولك لها متعبدا لله عز وجل. عندما تمزق قطف العنب هكذا، تأمل فيه، تأمل في حباته، تأمل في النظام الذي رتبه الله، تأمل في الطريقة التي يسر الله لك بها تناول هذا الطعام، ثم تأمل في اللذة، تأمل في كيفية، قلنا كيف طبخ الله عز وجل لك من باطن الأرض هذه الحبيبات وملأها بهذه اللذة التي تراها، شيء يعني تذهل له البصائر. تأمل كله من شانك أنت يا الإنسان، شان حتى تنبسط. نعم، قلت مرة وأقولها لكم أمام أحد الملوك في رمضان وأنا أتحدث عن محبة الله، قلت الرماني الرماني الرماني عندما نقسمها ما ينبغي أن نكون غافلين. تأمل تأمل في الفن العجيب يعني. تأمل أولا في اللون القاني، هذا اللون القاني العجيب الذي يتلألأ. تأمل في التراصف الدقيق بين هذه الحبات. تأمل في الكتل التي فصل بعضها عن بعض بهذا الفاصل الدقيق، هذه الورقة الصفراء. تأمل تأمل عندما تقتلع حبة من هذه الحبة تجد مغريسها تحت، ضعها مرة ثانية لن تستطيع. كل حبة لها مغرس لها مغرس. الفن من أعجب أنواع الفنون، شيء تذهل له البصائر. كل هذا لمن؟ لك أيها الإنسان. إذن أنت مدلل على الله، مدلل على الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أنا عندما أنظر إلى هذه الفنون العجيبة في جمالها أنا أتيه يكاد عقلي يسكر بهذا الجمال. طيب هذا يصرفك إلى جمال من؟ إلى جمال الله، الله عز وجل من أسماء الله الجميل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وعندئذ تعشق الباري بعاملين اثنين، الإحسان الذي يأتي إليك والجمال الذي تفيض به صور الكون. وكما أقول لك ستجد أن الكون كله عبارة عن رسائل حب آتي إليك من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، صح؟ فعندئذ تصبح قريبا من الله. قربك من الله كيف جاء؟ بواسطة تنبهك إلى قربه منك. تنبهك إلى قربه منك بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني؟ لا، بالمعنى الأول. بواسطة تنبهك إلى قربه منك إحاطة علما. نعم، قد يقول من قائل طيب وما المانع من أن أتنبه إلى قرب الله مني بالمعنى الثاني بالمعنى الخاص، أي أن ألاحظ أن الله لطيف بي، حفي بي، نعم، ينصرني يؤيدني. هذا المعنى الثاني من القرب إذا لاحظته في مانع. الواقع بعض العلماء قالوا لا، ما الذي من لاحظه؟ لأنه أنا عندما ألاحظ يعني شدة تأييد الله لي وتوفيقه لي وحمايته لي ورعايته لي، نعم، ربما كان هذا استدراجا. من أين لي أن هذا دليل قرب الله عز وجل مني؟ ما أكثر من يكونون طغاة متألهين فاسقين فجرة وتتراقص النعم بين أيديهم، التأييد لا ينفك عنهم، يجد الواحد منهم نفسه دائما مؤيدا في تصرفاته. يا ترى هل يستطيع أن يقول أنا إذا محبوب من عند الله عز وجل؟ لا، في استدراج. والله عز وجل يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ويقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول في مكان آخر سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الآن كلوا واشربوا معلش يلا انبسطوا، لكن بيجي يوم. هذا معنى كلام الله عز وجل. فأنا إذا رأيت أن الله عز وجل يحوفني بالرعاية يحوفني بالتأييد والتوفيق، تجارتي دائما أوفق فيها، عافيتي دائما موفورة، هل أستطيع أن أستدل من هذا على أن الله قريب مني؟ قريب لطف، قريب حب، قرب حب، قرب رعاية. في العلماء من يقول لا، ما ينبغي أن أفهم هذا، لأنه ربما لم يكن هذا عبارة عن دليل حب، ربما كان استدراجا. وربما استدل هؤلاء العلماء بمن؟ بسيدنا عمر، يوم نصره الله في حرب القادسية وثيقت إليه كنوز كسرى، هذه الغنائم كلها. طيب ما الشعور الذي انتابه؟ هي توفيق، هي حماية، هي رعاية، وهي تأييد ونصر، لكن ما الشعور الذي انتابه؟ شعور الخوف، شعور القلق، بكى بكى بكاء شديدا وقال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تكرمه بشيء من هذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تكرمه بشيء من هذا، فأعوذ بك اللهم أن تجعل هذه النعمة فتنة لي في ديني. يا ربي لا تجعلها استدراج، لا تجعلها ابتلاء، لا تجعلها فتنة لي في ديني. فها هو ذا عمر رأى مظاهر القرب بالمعنى الثاني، قرب التأييد، قرب النصر، ولكنه لم يفهم من ذلك دليل قربه من الله عز وجل، وإن الباري عز وجل فعلا يحبه، بل خشي أن يكون هذا استدراجا. لكنني أقول نحن دائما مدعوون إلى حسن الظن بالله، والله عز وجل يقول في الحديث الصحيح في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. إذن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أن من أدب العبد مع الرب أن يحسن الظن به، بس مو يحسن الظن به بحيث يعني يتدلل بقى على الله، بحيث أنه يقول ربي بيحبني باين عليه، إذن أنا شو ما سويت ما عليه شيء. لا لا، هذا شيء خطير جدا، بحيث يدفعك حسن الظن بالله أن تزداد قربا منه، وأن تزداد انضباطا بأوامره. مقتضى حسن الظن هكذا. فأنا إذا رأيت أن العافية لا تفارقني، وأن ربي عز وجل عم يمتعني بالعافية، الأفضل أن أفهم من هذا أن الله عز وجل يحبني. وإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بأمن، بطمأنينة، بدار، بأهل، بزوجة، بأولاد، برغد عيش، لا، الأفضل أني أفهم أنه الباري بحبني، لأن هذا يجعلني أبادله حبا بحب، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو الأفضل. نعم، إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بالنجاح في دراستي، أكرمني في النجاح في تجارتي، أكرمني بالنجاح في أموري الدينية أو الدنيوية، نعم، فالأفضل أن أفهم من هذا أن هذا توفيق من الله عز وجل، ومن ثم أندفع بهذا إلى الحمد، إلى أن أحمده، إلى أن أشكره، وإلى أن أبادله إحسانا بإحسان، عمل بقوله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا هو الأولى. وقلت لكم دائما بالمناسبة نكررها، عن خبر تلك المرأة الصالحة التي كانت تقوم الليل، كانت تقول في سجودها لله: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني، أن ترحمني، أن إلى آخر ما هنالك. صاحب البيت كانت هي خادمة، قال سوء أدب هذا، شو بيعرفك أن الله بيحبك؟ قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فماذا قالت؟ قالت: يا سيدي، لولا حبه لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه المناجاة وبهذا الدعاء. ففهمت من هذا دلائل قرب الله عز وجل منها بالمعنى الثاني، بمعنى اللطف، بمعنى الحماية، بمعنى الحب، بمعنى الرعاية والتأييد. لكن هذا الفهم إلى ما ساقها؟ هل ساقها إلى أن تسند ظهرها إلى جدران الكسل، وأن ترتكب المعاصي كلها وتقول: لا لا لا، الباري لن يعذبني لأنه يحبني؟ هل هذا ما قادها يعني إليه شعور الحب؟ لا، شعورها بهذا المعنى قادها إلى مزيد من العبادة، قادها إلى مزيد من التبتل، من الانقطاع لله سبحانه وتعالى. فعندما تدرك مظاهر قرب الله منك بالمعنى الثاني، وتدرك أن الله عز وجل حفي بك، محب لك، يؤيدك، لا مانع، لكن بشرط أن يدفعك هذا الشعور إلى مزيد من التقرب إليه، إلى مزيد من الانضباط بأوامره، إلى مزيد من الشكر له، لا حرج. لكن إذا وجدت أنه هذا الفهم سيحملك على التدلل على الله، كما هو شأن كثير من الناس، سيحملك على أن تهمل أوامر الله عز وجل. لا، فأنت إذن ممن استدرجهم الله عز وجل. هذه باختصار معنى هذه الحكمة الدقيقة التي علمنا إياها ابن عطاء الله. نقف عند هذا الحد ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله عز وجل للاستجابة. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا، معترفين بسوءنا وتقصيرنا، ولكن لا مفر لنا إلا إليك، ولا ملجأ لنا إلا إليك. أنت ملاذنا وأنت ملجأنا وأنت عياذنا يا رب العالمين. فنسألك اللهم بصدق إيماننا بك، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ويعلم علانيتنا، يعلم ما نخفي وما نعلن. يا الله يا غوثا، استجب دعاءنا يا رب العالمين. مولانا، أعط كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك. دخلنا في ساحة كرمك وأنت الرب، أمرت عبادك بإكرام الضيفاء، نحن ضيوفك يا رب العالمين في بيتك هذا، نحن ضيوفك ننتظر المزيد من كرمك وفضلك. حاشاك أن تطردنا عن ساحة كرمك وجودك. يا رب أكرمنا، يا رب لا تهنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب أعطنا ولا تحرمنا. يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا، تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بدموع السكالة، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بدعاء عبادك المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي بغداد وفي مشارق الأرض ومغاربها. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بحبك لنا، وإنا لنثق بحبك لنا، ولا أدل على ذلك من أنك رزقتنا الإيمان بك، رزقتنا معرفتك، رزقتنا الالتجاء إليك. فنسألك يا رب بحبك لنا إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، انصر عبادك المظلومين المضطهدين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم. يا رب إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة قد أعلنوا الحرب على إسلامك، أعلنوا الحرب على قرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا. يا قيوم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أنزل صاعقة من صواعق مقتك على هؤلاء الطغاة المستكبرين عليك، على هؤلاء الطغاة المستكبرين على دينك، الحاقدين على كتابك. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، ملتزمة بكتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا عاجلا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.